ستجد في الطلب، وأن أول ما تتجه إليه الأنظار لأول وهلة هو طريق المدينة الرئيسي المتجه شمالا، سلك الطريق الذي يضاده تماما واتجه جنوبا، اتجه الطريق المتجه إلى اليمن، وسلك هذا الطريق نحو 5 أميال، فضل ماشي حوالي 7-8 كيلو، 7-8 كيلومتر، حتى بلغ إلى جبل يعرف بجبل ثور، جبل شامخ، وعر الطريق، صعب المرتقى، ذو أحجار كثيرة، حتى حفيت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل بل كان يمشي في الطريق على أطراف أصابعه كي يخفي أثره، فحفيت قدمه، يعني النعل اللي كان لابسه اتقطع، لأن جبل ثور ده جبل حاد، أحجاره حادة تقطع أي حاجة، والرسول كان طالع ماشي فيه على أطراف أصابعه عشان رجليه ما تعلمش في الأرض، اتقطع النعل اللي هو لابسه. وأيا ما كان فقد حمله أبو بكر رضي الله عن سيدنا أبي بكر. والله مواقف سيدنا أبي بكر تملأ القلب إعجابا بهذا الشيخ سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. شال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وطفق يشتد به، يشتد به يعني مش بقى ماشي، شال سيدنا النبي وبقى يجري به، يطلع به بسرعة، عشان النبي أكيد كان النبي يقول لا لا لا سيبني سيبني، لا لا أنا هطلع لوحدي أبدا، لازم أشيلك والله لا أنا شايلك، ويشيل النبي ويجري يجري يطلع به، يطلع به الجبل جري. وسيدنا أبو بكر زي ما احنا عارفين كان ضعيف الجسم، ولكن أعطاه الله هذه القوة، يشيل النبي ويطلع به الجبل، حتى وصل إلى غار ثور وفي قمة الجبل، قمة الجبل فوق في القمة هذا الغار، ولما انتهى إلى الغار قال أبو بكر والله لا تدخله حتى أدخل قبلك، فإن كان فيه شيء أصابني دونك. فدخل الغار فكسحه، دخل الغار سيدنا أبو بكر وكنسه من أوله لآخره، كان كسحه كنسه ومسح حيطانه كلها من أولها لآخرها، فلما اطمأن إليه كلما وجد في جانبه شقا قطع قطعة من إزاره وسدها به. سيدنا أبو بكر دخل الغار كنس الغار ومسح الحيطان الغار نفسها، وبعدين لما كل ما يشوف حتة في الغار مفتوحة شق يروح قطع حتة من جلابيته ويروح سدد ويروح سدد ويروح سدد، سد لحد في الآخر إزاره خلص وبقي شقان، فألقمهما كعبيه وقال رسول الله ادخل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه في حجره ونام. سبحان الملك إن رسول الله ينام، وانا من زمان نفسي اتكلم عن النوم، تعرف دايما تستوقفني الآية في قول الله عز وجل ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. فالنوم آية من آيات الله. واتكلمت أظن في خطبة جمعة كنا بنتكلم في سلسلة اسمها العوج، أن من الناس من يريد الحياة عوجة، ما تبقاش الحياة عدلة معاه، عايزها عوجة، يبغونها عوجا. فاتكلمنا عن العوج في الليل، ان بعض الناس قلب ليل ونهار ونهار وليل، سهران طول الليل ونايم طول النهار، ده عوج لا تستقيم به الحياة. لان ربنا قال وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. النهار ده بتاع المعاش واكل والسعي وراء الرزق واكل العيش، والليل لباس ان الانسان يكن فيه بيته ويرى مصلحة عياله واهله وينام. النوم بقى الصح سكينة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى حين يريد ان ينزل الطمأنينة على قلب خائف ينام. حين يريد ان ينزل الطمأنينة على قلب متعب ينام. كنت لسه بقول لاحد اخواننا ان لازم ولادنا يصحوا بدري، يصحوا من الفجر عشان العشاء يناموا، لانك لو سبتهم بالليل صحيين وانت نايم الليل صعب جدا على اهل الوحدة. اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم عاف كل مبتلى مسلم، اللهم زوج كل من تحتاج الى زواج، وزوج كل محتاج الى زواج يا حي يا قيوم. لما تلاقي واحدة مطلقة ولا أرملة ولا ظروفها كده الليل شاق جدا عليها الوحدة، ولما تلاقي برضو شاب قاعد بالليل تكسر في الليل الأخطاء. فمن رحمة الله على أمثال هؤلاء أن يناموا، إنه ينام. عشان كده في غزوة بدر ربنا سبحانه وتعالى أرسل على الصحابة إذ يغشيكم النعاس أمانة منه. ربنا سبحانه وتعالى أنزل عليهم النوم عشان يحسوا بالأمان، يبطلوا قلق وخوف فيناموا. قال سعد بن أبي وقاص سقط مني السيف عدة مرات، راكب على فرسه وفي وسط الحرب وينام، السيف يقع ويصحى. هذا الشعور بالأمان. الشاهد ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل الغار رغم من القلق، بقى القلق، وده اللي النبي علمهن في الرحلة دي، انك تعمل اللي عليك وتنام. مش قلقان، ما عادش يفكر دلوقتي قريش هتعمل ايه، دلوقتي سيدنا علي لما هيلاقوها يعملوا فيه ايه، دلوقتي بناتي اللي انا سبتهم. شوف ما جاش في, في, في, في سياق السيرة بنات النبي وزوجة النبي، الرسول كان تزوج سودة بنت زمعة في الوقت ده، ما جاش سيرتهم، ما عادش يفكر، حاط دماغه في حجر سيدنا أبو بكر ونام، ووضع رأسه في حجر صاحبه كأنها لها معنى، معنى من الحنان والقرب والتلطف